نعم. شو؟ لا بالتعيين ما يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صار يلعن المعينين نهاه الله عن هذا. نعم ربما أنه يعينه إذا كان قد مات على شيء يوجب اللعنة يمكن، وأيضا فعل العلماء مو بحجة، حجة بما قال الله ورسوله. وش الفائدة من هذا؟ أنا قال بدون اللعنة، أنت ما ترد بلعن الملعون اللي قال سيزا، الملعون اللي فعل كذا، ما هم قابلين رد كذا. نعم اي نعم. انا قلت لكم احيانا يكون الانسان مع الانفعال قد يطلق كلمات وعند التامل قد لا يطلقها. لا انا ما اراها، انا ما اراها هذا، وان كنت ارى ان الطوسي انه لعين بلا شك. حقيقه يا اخوان مش الفادي من اللعن، وقد يريد ان يقيم باللعين البعيد يعني عن رحمة الله وعن رضا الناس له، لأن الرسول قال لعن الله من لعن والديه، فقال الرسول كيف لعن والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، فجعل السب لعنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.